الدين وخارج 500 متر بره في الشارع مما يشغل الطريق العام ويخالف الجوائح البلديه. انت اسمك خدامك ناسي. مرحبا يا شيخ. راجل واسمك ناسي يا سيد الرجال. وانت محسوبك محمود الحاجه. بتشتغل ايه؟ بشتغل شوبير. وشوبير ملاكي ولا لا؟ لا كارو يا فندم. حتما في حد فيكم تعدى على الاخر حصل ام لهم حصول؟ حصول. حلو. الفيلم اتعدى على الكارو؟ لم حصول. الكارو اتعدى على الفيلم؟ لم حصول. يبقى انا هتعدى على الدكتور. ايه؟ اقول لك يا فندم لا تصدقني ولا تصدقه. اسأل الشهود بنفسك. انا اسأل الراجل الطيب اللي واجه هناك في الاخر. اهو. تعال يا فندم. اهو. اهلا وسهلا. ايوه هو ده. يا مرحبا يا اخويا. اسمك شليل يا اخويا شليل حديد وبعيد. انت شفت بنفسك اللي حكم بين بتاع السجن والعربجي؟ امال عمل ايه العربجي؟ اه الراجل يا بنايا لقى نفسه اتأثر على الزباين قام مشي في حاله شايل على ايدين الماكو. الله الله ايه هو اللي ماكو ومكواجه؟ انا كنت فارع بالكارو والبهيمه. ما تاخدنيش يا اخويا قصدي اقول الراجل يا بنايا مشي في حاله شايل على ايدين البهيمه. ده ما تصلح بقى يا فندم. ما تصلح يا فندم. والله البهيمه اللي عندي تفهم احسن منك. معظوم ما دام البهيمه اللي عنده تفهم احسن منه. احسن منك انت. يا سلام على الحقل بينا مهوجاني. يا حلاوه ومريحاني. لا يا شيخ وبتسمع كلامي. ما شاء الله. امال ايه وهي على ذمتك بقى لها كتير؟ انت شفت المتهمين لما اتحركوا مع بعض؟ شفتهم يا ضنايا. حلو. مين فيهم اللي بدأ المشاكل؟ العربجي ولا بتاع الفجر؟ بتاع الفجر يا اخويا بتاع الفجر. حلو قوي. ومين اللي ضرب التاني؟ العربجي ولا بتاع الفجر؟ بتاع الفجر يا اخويا بتاع الفجر. شفت يا شاويش يا خبرت بيا يا ولاد؟ دي هدومي انا اللي مقطعي. اقرا. ايه؟ يعني مين اللي غلطانوا عليه الحق؟ العربجي ولا بتاع الفجر؟ بتاع الفجر يا اخويا بتاع الفجر. مظلوم يا ناس والله. ليه مسكيني؟ هو انا بس بتحاكي؟ اخرس بقول لك. يعني مين اللي عليه الحق؟ العربجي يا اخويا ولا بتاع الفجر؟ بتاع الفجر يا اخويا بتاع الفجر. يعني انت شايف ان الغلط كله من ناحيتي؟ لا يا اخويا انا احتاجك متاخره شويه. ناحيتي؟ ما اسم الله عليك ناحيتي. كده طبعا ربنا يرزقه بابن الحلال اللي يسعده. يا فندم انا مش واثق في كلام الراجل دي. يعني هيكذب؟ ده راجل محترم يا فندم. ده باين عليه ولا مؤاخذه تاير خالص. قصدك ايه؟ بس اقول انه مش دارس وكل ما حضرتك تقول له يا باري يقول لك اخر حاجه فيها بس من غير ما يفكر. تقول له العرباني ولا بتاع البيت يقول لك بتاع الفجر يا اخويا بتاع الفجر. انت لسه ليك عيلة جيبها يا ضلالي؟ فبيسألوا كده جد مش عاجلة؟ غلطان وبتتكلم؟ انا يوم هسأله بالطريقة اللي انت عايزها عشان اريح. طيب يا استاذ شهيد. ايه؟ فكر كويس قبل ما تجاوب. اما قول لي مين اللي ضرب التاني الاول وجر الشاكة؟ بتاع الفجر ولا العرباجي؟ العرباجي يا اخويا العرباجي. ايوه اهو.